تعالى يخص علينا القصص في تكون لنا العبرة والعظة. يقول ربنا جل وعلا في آخر هذه الصورة، صورة يوسف عليه السلام، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أي عبرة لأولي العقول. ما كان حديثا مشترك، ما كانش حديث كذب، كان حديث صادق صحيح. ما كان حديثا مشترك، لكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. في أول الصورة يعقوب عليه السلام حذر يوسف عليه السلام من كيد الشيطان، ولا يبني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا، ان الشيطان للانسان عدو مبين. الشيطان عباد الله نحذره، ان الشيطان سبب كل المشاكل، هو الذي اوقع اخوه يوسف في يوسف عليه السلام. وما حدث ليوسف في هذه القصه الطويله الا بسبب هذه العداوه التي ألقاها الشيطان بين أخوة يوسف عليه السلام وبين أخيهم يوسف عليه السلام. والحسد كما ذكرنا بالأمس، هذه القصة ذكرنا أن فيها حاسد ومحسود، وفيها عاشق ومعشوق، وفيها ظالم ومظلوم، وفيها سجين وسجن ومسجون. يوسف عليه السلام وجد أمورا كثيرة في آخر الصورة، يقول وقد أحسن بي بعد أن أخرجني من السجن وجاء بكم من البلد من بعد أن نذر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أي إيه؟ بعد ما شافوا ده كله قال وقد أحسن بي. وقد أحسن بي يعني ظن بالله جل وعلا الخير، ما ظنش بنفسه الإنسان دلوقتي أي حاجة تصور له ربنا عز وجل شدني شدني السجن أو شدني أمر أو شدني كذا. سيدنا يوسف عليه السلام قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. كذلك في سورة يوسف عليه السلام يعقوب عليه السلام يقول ناوي ولا تيأسوا من روح الله، مش عندك يأس أبدا. الآن نرى بعض الناس عنده يأس يقول لك يا عم خلاص الدنيا عليها السلام، ما عادش دنيا كذا كذا، ويخوف الناس ويخبط الناس من رحمة الله جل وعلا. وصلى يقول من قال هلك الناس وهو أهلكوا، يعني الإنسان ما يأس أبدا في حياته. سيدنا قال له أنه هو يعلم أنه يوسف على قيد الحياة، وكان يعلم ذلك يعقوب عليه السلام أن يوسف عليه السلام لم يمت، كان يذكر يوسف حتى قال إيه لا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، يعني خلاص ده أنت أصبح كفيفا حزنا على يوسف. يوسف يعني إيه؟ يعني الحزين، يا أسف يعني يا حزنا على يوسف. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كان يشكو بس كل اللي في قلبه لربنا جل وعلا، وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثم سيدنا يوسف عليه السلام فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا بضاعة كنزية، ما عادش معاهم فلوس يشتروا الأكل خلاص، ما عادش معاهم خالص، انقطع بهم كل شيء. فلما رأى ذلك الأخ العطوس الحنون، شوف هم عملوا في كل ده وجايين له ما عندهمش حاجة يشتروا بيها الأكل، كان عزيز بس عليه السلام. قال هل علمتم ما فعلتم ليوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ ماذا كان ردهم؟ قالوا وإنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر. التقوى مع الصبر، يكون عندك تقوى يعني خوف من الله جل وعلا وصبر في حياتك كلها. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المسلمين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، اعترفوا بذنبهم. قال لا تسليم عليكم اليوم، مفيش عفو بعد كده. قال لا تسليم يعني خلاص مفيش أي حاجة بيني وبينكم خلاص. قال لا تسليم عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا والله بقاء العفو من يوسف عليه السلام لإخوته الأحد عشر الذين آذوه وظلموه وضربوه وألقوه في البئر وباعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.